إلى التوحيد قصدا، لأن الأصل في الحنفي هو الميل، والمراد أنه مائل عن عبادة الأصنام إلى التوحيد قصدا. وقد ذكرنا أكثر من مرة أنه قد يرد إشكال على هذا التعريف، لأن الأصل أن الله خلق الخلق على الفطرة على التوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. ولكن يجاب عن هذا بأن الله خلق الخلق على الفطرة لكن اجتالتهم الشياطين، كما في الحديث القدسي الآخر وهو في الصحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، يقول الله جل وعلا: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، أضلتهم عن الصراط المستقيم. إذن إبراهيم كان حنيفا مائلا عن الشرك، لأنه كان هو السائد الغالب، كان أبوه وقومه يعبدون الكواكب والأصنام، فعبد الله وحده لا شريك له. ولهذا يقال لكل موحد إنه حنيف على الملة الحنيفية، وهي المائلة عن الشرك إلى التوحيد قصدا. فإبراهيم هو إمام الموحدين عليه السلام، والله شهد له وأخبر أنه كان حنيفا مسلما، أي مستسلما لله جل وعلا، منقادا له على ملة الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، وما كان من المشركين. نفي الكون هنا يدل على أنه لم يكن في وقت من الأوقات على الشرك، وما كان من المشركين. نفي الكون هنا، نفي كونه من المشركين، يدل على أنه لم يكن في زمن من الأزمان أو في وقت من الأوقات من المشركين. وبهذا احتج العلماء أو المفسرون القائلون بأن إبراهيم في محاجته لقومه لما رأى الكوكب والشمس والقمر، لما قال هذا ربي، أن ذلك كان على سبيل المناظرة وليس على سبيل البحث وليس على سبيل النظر، يريد يتوصل إلى معرفة ربه، لا، وإنما قال هذا مناظرا لقومه ليبين لهم بطلان ما هم عليه. فقوله هنا وما كان من المشركين، هذا نفي، هذا كون عام ينفي عنه الشرك في أي وقت من الأوقات، فلم يكن في أي وقت من الأوقات على الشرك، بل كان حنيفا مسلما عليه السلام. ثم قال جل وعلا: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره: إن أحق الناس بإبراهيم ونصرته وولايته للذين آمنوا للذين اتبعوا، أحق الناس بولاية إبراهيم ونصرته أن يكونوا من حزبه، هم الذين اتبعوه، للذين اتبعوه أي الذين اتبعوه في زمنه ووقته ومن بعد ذلك. وهذا النبي كذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أيضا هو أولى الناس بإبراهيم. والذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وآمنوا معه أو آمنوا بعده، فأولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه على ملته وعلى طريقته وهديه. وهذا النبي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وكل من آمن بالله جل وعلا وآمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هؤلاء هم أولياء إبراهيم، هم أولياء إبراهيم وهم أحق الناس به، وهم الذين يحشرون معه. وهذا بيان ما بعده بيان من رب العالمين وبعده مباشرة، قل إن الهدى هدى الله، ليس هدى اليهود ولا النصارى ولا أهل الكتاب ولا غيرهم، الهدى هو هدى الله، ولا نعم أن يؤتى أحد، لئلا يؤتى أحد من الناس مثل ما أوتيتم من النبوة والكتاب، أو يحاجوكم، ولئلا يحاجوكم عند ربكم يجادلوكم ويقيمون الحجة عليكم عند ربكم. فقال الله قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى، لا يختص الفضل باليهود والنصارى أو بمتقدميهم، بل الفضل بيد الله، لأنهم كانوا يحتقرون الأميين كما سيأتي من قولهم، ويرون أنهم أحقر الناس وأن لهم عليهم المزية، وهكذا كان يعتقد العرب. لهذا كان الأوس والخزرج قبل الإسلام كانوا يعظمون اليهود والنصارى ويرون أنهم أهل الدين، ولكن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. قال ابن جرير الطبري عند قوله قل إن الفضل بيد الله، يقول إن التوفيق للإيمان، إن التوفيق للإيمان والهداية للإسلام بيد الله وإليه دون سائر خلقه، يعطيه من أراد من عباده سبحانه وتعالى، لأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن أراد أن يختص بفضل الله دون غيره فهو خاطئ، لكن إن أراد أن يتعرض لفضل الله ورحمته فليلزم شرعه ودين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء جل وعلا والله واسع عليم. قال الطبري رحمه الله والله واسع، أي ذو سعة بفضله على من يشاء أن يتفضل عليه، عليم بمن هو منهم، عليم بمن هو منهم للفضل أهل. سبحان الله، والله ذو الفضل، ذو سعة بفضله، لكن عليم، ليس لكل أحد، عليم بمن يستحق ذلك فيمن عليه به، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن عليم بمن يستحق. هذا دليل أنه يا أخوان الجزاء من جنس العمل، اجتهد في طاعة الله، أقبل على الله، التزم بشرع الله وأبشر، أما يعرض عن دين الله عز وجل ويريد فضل الله، هل جزاء من جنس العمل؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. قال والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله المراد برحمته هنا الإسلام والقرآن والنبوة، فالفضل بيد الله لا بيد اليهود الذين يقولون أنهم أفضل الناس خير الناس وأن فضل الله خاص بهم. الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ويختص يخصه به، يخص بعض العباد خصيصة، منحة، توفيق من رب العالمين، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم جل وعلا، فضله عظيم. ولهذا يا من من الله عليك بالإسلام، يا من من الله عليك بالإيمان، اعلم أن هذه خصيصة من الله اختصك بها، وإلا أكثر الناس على الكفر نعوذ بالله. فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، ما دام من الله عز وجل عليك بالإسلام والإيمان والتوحيد والسنة افرح بهذا من باب الاغتباط، ما هو من باب الرياء والفخر، من باب الاغتباط والفرح بفضل الله. ولكن عليك أن تحافظ على هذه النعمة، تلتزم بطاعة الله، فالله ذو فضل عظيم يا أخوان. والله ما اهتدى من اهتدى منا بعلمه ولا بجاهه ولا بذكائه، وإنما هو فضل الله عليه، هداه وشرح صدره للإيمان وثبته عليه. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحيينا وإياكم على الإسلام، وأن يميتنا وإياكم على الإيمان. هذا فضل عظيم يختص الله به من يشاء من عباده، والله ذو الفضل العظيم. نعم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ثم قال سبحانه وتعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما. بعد أن ذكر الله جل وعلا خيانة اليهود في دينهم، بدأ في ذكر خيانتهم في المال والدنيا، فقد جمعوا أخس الأوصاف: خونة في الدين وخونة في المال، ولهذا لعنهم الله. وكل هذا على سبيل التحذير لنا منهم، فما نهوا عنه نحن منهيون عنه، وما حذروا عنه نحن محذرون منه، وما مقتهم الله به وعابه عليهم يجب علينا أن نحذر منه. فبعد ذكر خيانتهم في الدين وكتمانهم تحريفهم ولبسهم ذكر شيئا من خيانتهم في المال، فقال ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. وهذا أيضا فيه العدل، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر أن من اليهود من هو أمين يؤدي إليك المال ولو كان قنطارا مالا كثيرا، ومنهم من ليس كذلك. هذا هو الواجب، أن يقول الإنسان العدل. تجد في كلام الناس الآن إذا تكلم يعمم الحكم، أهل البلد الفلاني كلهم كذا، وهذا غلط. لا بد من العدل، ولا تزر وازرة وزر أخرى، كل نفس بما كسبت رهينة. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، تستأمنه على قنطار. والقنطار قيل كما مر معنا، قيل 1000 دينار، وقيل ملء مسك الثور ذهبا، ملء جلد الثور ذهبا، وقيل 1100 دينار، وقيل 12000 دينار، وقيل 60000، وقيل 40000، وقيل 70000. وكل هذه الأقوال فيها نظر، هي تدخل في القنطار، لكن الصواب أن القنطار هو المال الكثير، كان 60 70 أكثر أقل، القنطار هو المال الكثير، قناطيرة مقنطرة. فمن أهل الكتاب من إن تأمنه، ولو أخذ منك أو ائتمنته على قنطار، على أموال كثيرة جدا، تأمنه أن يؤديه إليك ويرده إليك. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. دينار، الدينار معروف قليل الدينار، دينار ريالات معدودات، إذن فيهم خونة ما يؤتمنون. ومنهم من هم أمنا، وهؤلاء والله أعلم الذين بقوا على دينهم أو دخلوا في دين الإسلام، فإن الإسلام لا يزيدهم إلا خيرا إلى خيرهم، يزيد الخير الذي عندهم خيرا، ويحذرهم ما عندهم من الباطل. وأما الذين بقوا على ما هم عليه فهم خونة لا يؤتمنون في جانب المال. وما أكثر حيل اليهود خاصة في أكل المال والتحيل على أكل المال، وهذه الصفات مذمومة ونحن محذرون منها، فيجب الإنسان أن يكون أمينا مؤتمنا، أمينا إذا أعطي المال. وقد أورد ابن كثير قصة في البخاري، أوردها البخاري معلقة، وأوردها وروها في رواها بإسناده في بعض المواطن، وخلاصتها يقول إن رجل من بني إسرائيل استقرض من رجل 1000 دينار، قال ائتني بشهيد، قال الله شهيد على ما أقول، قال ائتني بكفيل، قال الله كفيل، الله كفيلي. فقال الرجل الآخر رضيت، فأعطاه 1000 دينار. فخرج إلى بلد آخر وجزيرة أخرى وبينهم بحر، فلما جاء الميعاد خرج الرجل الذي أخذ المال فبحث عن سفينة تذهب إلى البلد الذي فيه صاحب المال، فلم يجد، فبحث بحث وهو قد وعد الرجل، فأخذ خشبة وزججها، يعني نقر فيها ووضع فيها 1000 دينار، وكتب معها كتاب إلى فلان هذا مالك الذي أخذته منك، فزججها وأغلقها وسمرها، ثم قال اللهم إنني أخذت منه مالا وطلب علي شهيدا فجعلتك شهيدا وكفيلا فجعلتك لي كفيلا، وإني لم أجد أحدا، اللهم أوصلها إليه، فرماها في البحر، رمى الخشبة. فلما جاء الميعاد خرج الرجل صاحب المال إلى البحر ينظر لعل سفينة قادمة لعل مركبا قادم عليه هذا الرجل أتى بماله فلم يرى أحدا، وفي أثناء عودته وجد في البحر قد رمى بخشبة، فأخذ الخشبة حطبا لأهله يريد يوقدون بها نارهم، فلما جاء بيته وكسر الخشبة وإذا فيها 1000 دينار وفيها الرسالة، فلما وجد الذي اقترض وجد المال وجد سفينة فركب البحر وجاء إلى صاحبه، فلما جاء إليه قال ما الذي جاء بك؟ قال جئت أدفع لك مالك، وما منعني إلا أنني ما وجدت أحدا، ما وجدت سفينة. قال هل أعطيت المال أحدا؟ هل أوصيت أحدا يوصله لي؟ قال لا. قال فإن الله قد أدى عنك، فارجع بألف دينار التي معك راشدا. أورده البخاري على معلقا على سبيل الجزم، ورده مسندا في بعض كتابه وفي بعض الأبواب. والإنسان إذا كان أمين حريص على أن يؤدي أدى الله عنه، ولذا جاء في الحديث الصحيح من أخذ أموال الناس وهو يريد أن يردها أن يؤديها أدى الله عنه وأعانه الله، ومن أخذ أموال الناس يريد أن يتلفها أتلفه الله. بعض الناس لما يقترض نيته بس يتحايل يأخذ المال ويقول ما أسدده إلى يوم القيامة، هذا يتلفه الله ولا يحصل خيرا. وبعض الناس لا يأخذ لأنه مضطر وهو في قلبه سأسدده في أقرب وقت، فهذا يعينه الله ويسر أمره. قال جل وعلا ومنهم من إن تأمنه بقنطار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، يعني ما دمت عليه قائما يعني ما دمت تطالبه وتلح عليه بالأداء أعطني مالي، وهذا دليل أن هذا من أسباب أداء المال، تطالب الذي لك عليه مال ما تسكت عنه إذا كنت راغبا، إلا إذا كنت تريد الله والدار الآخرة هذه مسألة أخرى، لكن كثرة المطالبة يؤدي الإلحاح عليه تذكيره يجعله يؤديك المال. قال جل وعلا ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، يعني ما الذي حملهم ذلك أي هذا الفعل منهم بأنهم لا يؤدون المال ولو دينارا؟ لأنهم قالوا بأنهم قالوا، الباء هنا للسببية، بسبب قولهم ليس علينا في الأميين سبيل. الأميون هم العرب لأنهم ليس لهم كتاب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، سمونهم الأميين جهال ما لهم كتاب، وهذا من تحريفهم، يقول ليس علينا في الأميين سبيل، يعني ليس علينا في الأميين حرج لمخالفتهم ديننا، ما هم أهل كتاب منا ولا عندهم كتاب، فما علينا حرج نأكل أموالهم ونتلاعب بها ولا نردها، وهذا هو الجور. أما دين الإسلام فإنه يأمرك أن ترد المال والحق إلى صاحبه كائنا من كان، وخاصة إذا كان له عهد أو ذمة، هذا هو الدين العظيم، هذا هو الدين الحق. أدي الأمانة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، من خانك بمال ولا مرده تقول أفعل كما فعل، لا. فالأمانة صفة عظيمة يجب على الإنسان أن يتحلى بها. قال جل وعلا ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، يعني قولهم ليس علينا في الأميين سبيل، ليس علينا في العرب حرج في أن نأكل أموالهم، ليس حراما علينا، هذا يقولون على الله الكذب، هذا كذب منهم، ما قال الله عز وجل ذلك ولا شرعه لهم، وهم يعلمون أنهم يكذبون من قبل أنفسهم افتروا هذا. قد نتوقف أو سنتوقف من الأسبوع القادم لمدة شهر تقريبا لأمر عارض، وإن شاء الله نعود بعد ذلك. يقول الله جل وعلا بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. بلى هذه الآية ذكرها الله عز وجل بعد قوله ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. قال جل وعلا بلى من أوفى بعهده واتقى، قال بعض المفسرين بلى عليهم سبيل لأنهم يقولون ليس علينا في الأميين سبيل، قال الله عز وجل بلى عليهم سبيل لكذبهم واستحلالهم أموال الناس أو أموال الأميين، وهذا زور وبهتان، فعليهم سبيل وعليهم حرج ومؤاخذة من الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: من أوفى بعهده؟ قالوا هذا كلام مستأنف، يبين الله عز وجل فيه حال من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. من أوفى بالعهد إذا عاهد فإن هذا أمر محبوب، واتقى الله عز وجل، وفى بالعهد واتقى ربه وجعل بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي، فإن الله يحب المتقين. وهذا دليل على أن المسلم عليه أن يحرص على هذه الصفة، أن يكون من المتقين حتى يحبه الله، فإن الله يحب المتقين، كن من المتقين حتى يحبك الله. الله يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب الصابرين ويحب المتطهرين. والإخبار عن ذلك فيه عظة لنا أن نحرص على هذه الصفات حتى نكون ممن يحبنا الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إن الذين يشترون بعهد الله، عهد الله الاشتراء والاستبدال، هذا يسمى شراء يعني استعاضة، اشترى شيء يعني استبدله واستعاض عنه بغيره، فتشتري السلعة وتستعيض عن قيمتها بها، والبائع يستعيض بالقيمة عنها، فهو بمعنى الاستعاضة والاستبدال. ومعنى يشترون أي يعتاضون أو يستبدلون ما عاهدوا الله عليه من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعثه الله، ومن العمل بما في كتابهم من الحق. من يستعيض ويستبدل هذا العهود التي أخذها الله عليه، يستبدل مخالفتها بدل الوفاء بها، وكذلك الأيمان، يحلف أيمان مغلظة فيستبدل بهذه الأيمان شيء من الدنيا ويكذب ولا يبر بيمينه، فهؤلاء لا خلاق لهم في الآخرة. والخلاق هو الحظ والنصيب، فهؤلاء لا حظ لهم في الآخرة من رحمة الله ومن ثوابه. ولهذا قال: ولا يكلمهم الله، والمراد لا يكلمهم كلام رحمة، وإلا فإنه جاء في آية أخرى أنه يكلم الكفار: اخسأوا فيها ولا تكلمون. لكن المراد لا يكلمهم كلام فيه لطف ورحمة بهم، ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة. قالوا أيضا لا ينظر إليهم نظر رحمة ولطف، وإلا فإن الله عز وجل يرى الخلق كلهم وينظر إلى الخلق ويراهم جميعا، لا يغيب عنه شيء، لكن المراد لا ينظر إليهم نظر رحمة لأنهم لا يستحقونها. ولا يزكيهم أي لا يطهرهم ولا يعدلهم، لا يزكيهم الله، لأن من زكاه الله فقد تزكى، تزكية التعديل والتطهير، لا يطهرهم من ذنوبهم ولا يعدلهم، فليسوا بعدول، لأنه لا يدخل الجنة إلا من تزكى، زكى نفسه بالطاعة. فأخبر الله عز وجل عمن كان هذا وصفه، وهو موجود في اليهود ولا شك، وهو أيضا تحذير لنا أن نقع في مثل هذه الصفات. فلا تستبدل بعهد الله، الله أخذ علينا العهد والميثاق أن نقوم بالدين وأن نعبده وأن نصلي وأن نصوم وأن نزكي وأن نفعل الواجبات والأوامر ونجتنب النواهي، هذه عهود مواثيق من الله عز وجل علينا. فمن اشترى بها ثمنا قليلا ترك هذه العهود وعصى الله من أجل الدنيا، ترك الصلاة من أجل اشتغاله بالدنيا، ترك طاعة الله من أجل اشتغاله بالدنيا أو من أجل منصب أو رئاسة، أو كذلك الذين يحلفون ويستبدلون بأيمانهم بدل أن يوفوا فيها ينقضونها، أو أيمانهم يحلفون وهم كاذبون، فقد استبدلوا ثمنا قليلا، الدنيا كلها قليل في مقابل الآخرة. فهؤلاء عقوبتهم أمور عظيمة لا خلاق لهم، هذا لا شك أنهم كفار، لأن الذي لا خلاق له البتة هو الكافر المحض، ولا يكلمهم الله كلام رضا، ولا ينظر إليهم نظر رحمة ولطف، ولا يزكيهم، لا يطهرهم، ولا يعدينهم، ولهم عذاب أليم، نعوذ بالله، لهم فوق ذلك عذاب أليم، أي مؤلم موجع لمن وقع فيه. فيجب على المسلم أن يحذر أشد الحذر، أوفي بالعهود، قم بما أمرك الله به من الأوامر. العهود إذا أبرمت عهودا وعقودا مع الناس وفي بها، لا تشتري بيمينك ثمنا قليلا، إذا حلفت فاصدق، وإذا حلفت على شيء فوفي فيه، إلا أن يكون معصية أو إلا أن يكون أمرا عليك فيه مضرة، لكن حلفت للناس يجب أن تصدق وتبر بيمينك. ثم أورد المؤلف رحمه الله جملة من الأحاديث في بيان أو تحذير من هذه الأمور، وهي مؤيدة للآية، منها ما رواه مسلم عن أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: قلت من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا، فذكر الثلاثة، والله أعلم، صلى الله وسلم.